أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آخر سورة الزمر الحادي والسبعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل ربكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرون لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. بئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى إذا جاء فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها

خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. بئس المصير، بئس المقيل لكم سبب تكبركم في هذه الدنيا وإبائكم عن اتباع الحق، هو الذي صيركم إلى ما أنتم فيه، فبئس الحال وبئس المآب. فبئس مثوى المتكبرين. واحنا عرفنا المثوى معناها ايه؟ المقر والمقام، سوى المكان أقام فيه. فنسأل الله السلامة والعافية. بئس المقيل وبئس المثوى. وخلي بالك ألف بئس مثوى للمتكبرين. شفتوا الكبر بيعمل ايه يا اخوانا؟ شفتوا الكبر بيعمل ايه؟ ها؟ هذا هو مآل ومثوى المتكبرين، لصيركم الى ما انتم فيه هو الكبر. ولهذا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ما تصح انت لدخول الجنة ان كان فيك كبر. خلي بالك. الا الكبر. لا ينازع احد الله سبحانه وتعالى الكبرياء الا قصرا. الا قصرا. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. تخيل حالهم وهم مسود الوجوه والملائكه بتزجرهم وتدعهم وهم محشورون على وجوههم عميا وبكما وصما. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. تخيل حالهم وربنا سبحانه وتعالى غضبان عليهم وهم يعلمون سوء المصير الذي سيصيرون اليه. تخيل حالتهم النفسيه، تخيل حالتهم البدنيه وهم تسود وجوههم. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. جماعات محشوره، جماعه وجماعه وجماعه، كثير اهل النار كثير. فلا تغرنك كثره الهالكين وانج بنفسك. حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها. سيق فتحت، قيل كل مبني للمجهول، وكان الابواب تفتح بنفسها كانت منتظراها. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. مين يسمع؟ مين تاني؟ ما شو يا رب؟

وكل ما هو آت آت، وكل ما هو آت قليل. أدام هيجي يبقى قريب. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جماعات المقربون وراهم أبرار وراهم صالحون، الأول في الأول، كل طائفة مع من يناسبهم، أنبياء مع الأنبياء، الرسل مع الرسل، الصديقون مع الصديقين، الشهداء مع الشهداء، المصلون مع المصلون، العلماء مع العلماء، مع أقرانهم، كل صنف مع صنف، كل زمرة، كل زمرة يناسب بعضها بعضا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جماعات مضيئة منيرة مستبشرة فرحة، فرحين بما آتاهم ربهم من هذا النعيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها، حتى إذا وصلوا إلى أبواب جهنم بعد ما جاوزوا الصراط، نعم، حتى إذا وصلوا أبواب الجنة، نقول جهنم، حتى إذا وصلوا أبواب الجنة، وهذا الكلام بعد أن جاوزوا الصراط، خلي بالك شوف الأحوال اللي كانت قبلها، حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا. يبقى واحد بعد ما عدوا الصراط فيه قنطرة بين الجنة وبين النار، يقف عليها الخلائق ليقتص لهم من المظالم التي كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وورد في حديث السورة المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الجنة تشاوروا في من يستأذن لهم في الدخول، فيقصدون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. قلوب الله عز وجل شرف النبي صلى الله عليه وسلم على سائر البشر كما جاء في صحيح مسلم، هو أول شفيع في الجنة، يقول وأنا أول من يقرع باب الجنة صلى الله عليه وسلم. يبقى أول من يشفع عن الأرض ويبعث، وأول من يشفع، وأول من يقرع باب الجنة. وهذا يجعل الإنسان فعلا فعلا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أسوته قدوته. إياك أن يخطئ خطوك خطوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من دلوقتي تعلم أنك تكون وراه، من دلوقتي تعلم أنك تكون وراه، لأنك مش هتدخل الجنة اللي وراه، خلفه صلى الله عليه وسلم. فاللي كان خلف سننه أقوال وأفعال وأحوال شبرا بشبر، هذا يرجى له ان شاء الله تعالى ان يكون خلفه وهو اول من يقع باب الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة، كلام الصعود مش بعيد يا شباب، كلام بعيد خالص، آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ أقول محمد. قال فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. أنا جاي لأمر من ربنا سبحانه وتعالى إن ما أفتحش الباب لأي أحد إلا تدخل أنت أولا. ده أمر من ربنا سبحانه وتعالى لخازن الجنة. وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة يا رب اجعلنا منه، أول زمرة أول مجموعة في الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر لا يسقون فيها ولا ينتحسطون فيها ولا يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، آنيتهم وامشاطهم الذهب والفضه ومجانرهم الالوه ورشهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم لا تباغض قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله بكره وعشيه. ففي الحديث الاخر اول زمره يدخلون الجنه اللهم اجعلنا منهم على صورة القمر ليلة البدء والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يسفلون ولا يمتحطون أمشاطهم الذهب ورشهم المسك ومجانرهم الألوة وأزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد أو على خلق رجل واحد على خلق رجل واحد يعني على صورة يعني في الحسن كلهم على اعلى مستوى على صورة ابيهم ادم 60 ذراعا في السماء طبعا بيعظم خلقهم ليذوقوا الوان النعيم كما يعظم ايضا خلق من اهل النار. قال الله عز وجل حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وفتحت ابوابها وما الشيء اللي يحصل حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها لكنك تذهب بعقلك ولبك وقلبك في جواب هذا الذي ذكر حتى إذا جاءوها حصل إيه لما فتحت الأبواب حصل إيه حتى إذا جاءوا لم يذكره حتى إذا جاءوها وكانت هذه الأمور فتح أبواب الجنة لهم كراما وتعظيما وتلقتهم ملائكة بالبشارة والسلام والثناء كما تلقى الزبانية الكفرة بالتسريب والتأنيب فتقدير الكلام يعني إذا كان هذا وصل باب الجنة سعدوا وطابوا وسروا وفرحوا بقدر كل ما يكون لهم فيه نعيم. إذن إذا حدث الجواب ذهب الذهن كل مذهب في هذا الرجاء وفي هذا الأمل وفي هذا الخير وفي هذا النعيم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. قال العلماء وفتحت الواو زائدة هكذا قال الكوفيون وهذا الكلام غير صحيح لأن الواو من حروف المعاني ولا تزاد. وقيل زيادة الواو دليل على أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا لكرامتهم على الله. وفتحت أبوابها يعني جاءوا وجدوا الأبواب إيه؟ مفتحة لهم. لا تنية حتى إذا جاءوا فتحت. هنا وفتحت. في واو ولهذا قال عز وجل يخرج جنات عدن مفتحة لهم الأبواب وحذفت الواو في قصة أهل النار لأنهم وقفوا على النار وفتحت بعد وقوفهم إذلالا وترويعا فارس بير قال هكذا ذكر بعض أهل العلم وقالوا لا ده هذه الواو واو الحال يعني جاءوها وقد فتحت لهم الابواب وقيل انها واو الثمانيه ايه واو الثمانيه دي قال لك العرب دايما بتيجي عند الشيء الثامن وتضيف ايه واو وهذا الكلام رده العلماء ردا شديدا وقالوا دي حاجه اسمها واو الثمانيه دي بيقولوها واللي قال هذا الكلام ما فيش دليل من في كلام العرب لكن هم استدلوا بمواطن في القرآن أكثر من موطن وابن القيم تناولها موطن بيبين خطأ إن هذا لا يدل على الثمانية ولا واو ولا شيء من هذا ليس كلامنا حول هذا هذا جزء لغوي يتناول في مباحث اللغة بالتفصيل لكن بمناسبة انقاذ الأبواب الثمانية، يعني حتى لو كان هناك أبواب ثمانية لا يقبل بين الأبواب الثمانية وقال واو، لا لما ندخل واحد اثنين وثلاثة والرابع والخامس والسابع نبقى نضيف الايه الواو، لكن مش عشان هي ثمانية نقول واو. هذا الكلام بعيد، أبعد النعجة ولا النجعة؟ أبعد النجعة. يعني ايه النجعة؟ ليه يقول لك فلان أبعد النجعة؟ يعني رحت بعيد خالص، رحت الهدف وغرض غير مقصود. ها المكان المقصود في الصيف، انت رحت مكان بعيد عن المكان اللي فيه الخير اللي انت قصده. حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها، فهو الاشهر انها كما قال تعالى مفتحة لهم الابواب، غير الثاني واقف ذل ذل ذل وفتح وجهه باب النار، لا ده لانه يراه كده مستبشرا برؤيته اذ انه مفتح. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انفق زوجين من ماله في سبيل الله تعالى دعي من ابواب الجنة وللجنة ابواب، فمن كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من اهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان. ملاحظين يا شباب ان في ارتباط بين ابواب الجنه وبين الايه؟ وبين الاعمال. شوف لك عمل ما تقعدش فاضي، اجتهد في عباده. انت بتعمل الحد الادنى من الطاعات الواجبه، خلاص الطاعات الواجبه ده كان ترسوم وتصلي وكذا، لكن شوف لك باب واجتهد فيه. انت مجتهد في باب الصلاه، قيام الليل قيام ليل، النوافل النوافل الراتبة او غير الراتبة، تطوع مطلق، مهتم بقضية ازاي تخشع في صلاتك وان كانت ركنا من اركان الصلاة، مهتم ان تعلم الناس الصلاة. الصلاة دي تحضرها في دماغك البلدي كده، حاطط موضوع صلاة دماغك هو دي شغلك، وادخل الجنة من باب الصلاة في بالك بقى. وهذا فيه رد على يقول لك الدين مش صلاه وصوم وزكاه، لا دي اساسيات في الدين. الدين مش هذه الاشياء فقط، الدين عباده ومعامله، لكن لما نذكر العبادات دي ما ينفعش نذكرها بصيغه فيها تقليل من شانها، ولو توحي او يوحي اللفظ لهذا لا ينبغي ان يكون، فينبغي ان نعظم ما عظم الله. فمن كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من اهل الصدقة هو ده باب ابواب الصدقات، ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان. يعني اللي كان بيصلي ده ما كانش بيصوم، ها ولا كان بيصوم؟ كان بيصدق كانش بيصدق، كان بيجاهد ما كانش بيجاهد، لكن كان الباب الرئيسي عنده كما قال ابو حنيفة ارزاق. فشوف رزق في اي باب والشيء فيه. وهذا فيه لفتة أخرى، إن الإنسان ما يحقر أبدا عمل يعمله أخوه، هو بيعمل عمل ويشهد فيه ويدخل الجنة دي يا سيدي، شوف لك أنت عمل تاني تدخل بيه الجنة، هو مشاهد هذه العبادة، وهي دي العبادة اللي بيستطيع أن يتقنها وبيجد نفسه فيها. أنت شفت نفسك في عمل تاني، فلا تحقرن عمل أخيك، خليه هو في عمله، وشوف أنت عملك ويشاهد في العمل. ابو بكر الصديق قال يا رسول الله، شوفوا بقى الهمه العاليه، الناس اللي ايه اللي مش بترضى كده ما بترضاش في اي حاجه، عايز اعلى حاجه. قال يا رسول الله ما على احد من ضروره دعي من ايها دعي، فهل يدعى منها كلها احد يا رسول الله؟ يعني انت ما عليك ضرر، لو دخلت باب الصلاة دخلت فين؟ ودخلت باب الصدقة دخلت فين؟ ودخلت باب الصيام دخلت فين؟ ما على احد من ضرورة دعي من ايها دعي. لكن بسأل سؤال يا رسول الله، هل يدعى منها كلها احد؟ واحد في الصيام ما شاء الله تلاقيه، في الصلاة تلاقيه اعلى الابواب، في الزكاة، في الجهاد، في الصيام، واحد بايت على الرابع في كل الحاجات دي، خمس وفي ثالث كمان، هل على احد من ضرورة او هل يدعى منها كلها احد يا رسول الله؟ ممكن واحد يلاقي الملائكة على باب الصلاة وباب تعالى تعالى ابو بكر تعالى تعالى وباب الصيام بيقولوا تعالى وباب الصدقة، ممكن واحد يا رسول الله يدعى من الابواب كلها؟ ما هو كأن ابو بكر الصديق لما سلم فمن كان من اهل الصلاه ولا الصلاه من كان من اهل الصلاه اذا هو فوق واحد يستلم الابواب كلها فالموضوع بالنسبه له سؤال مهم والله يحب معالي الامور ويكره استفسارها شوف الفرق بينه بيقول يا رب بس ادخل بس ابواب على باب الجنه واحد يقول لك لا ممكن الابواب كلها ملائكه الابواب دي تناديني فرق كبير جدا يا جماعه انت واحد يشوف واحد حافظها بس تبقى حافظ قوي زي لا في ابواب على من كده انا حافظ وفاهم وعالم بالسنه وفقيه في الدين وقوام بالليل ايوه همتك تبقى كده وتجتهد في ذلك اجتهادا شديد هي دي مواضع الاجتهاد هي دي مواضع رفع الهمه هي دي ما كناش نتنافس في هذه الابواب نتنافس في ايه؟ نتنافس في ايه؟ فهذا هو موضع التنافس وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هو ده اللي يتنافس فيه المتنافسون اللي يتنافس في الدنيا ده عقله ضعيف جدا جدا يتنافس في ايه؟ يتنافس انك هتدعم من اي الابواب هل ممكن تدعم من بابين من ثلاثه من اربعه من الابواب جميعا؟ واكرر هذا قريب النتيجه مش بعيده النتيجه قريبه خالص الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله قبل تروح بس لو تقبض روحك وهتشوف موضعك في الجنة أو موضعك في النار فاجتهدوا نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تخيل بقى الملائكة تتلقاهم تقول لك الحمد لله على السلامة. رحلة طويلة شاقة وكان صابر. سلام عليكم يعني سلامة لكم من كل آب. ملائكة تسلم على أهل الإيمان. تعرف عن الملائكة؟ وجمال الملائكة يعني النسوة والد يوسف ما هذا بشر هذا الا ملك واحنا مش ملائكة لكن انطبعت الصورة في قلوب البشر ان ملك يعني حاجة ايه جميلة شيء ناصع ابيض ملك طب تتخيل هؤلاء يلقونك بهذه البشارة يقول لك سلام عليك خلاص انت ما عادش فيه افات ما عادش فيه افات ما عادش فيه اذى لا تسمع ولا تشوف الا ما فيه السلامه سلام عليكم انتهت رحله الشقاء انتهت رحله التعب وانتم صبرتم وثبتتم واتقيتم الله واتبعتم المرسلين وجعلتم نجارتهم وبشارتهم موضع الاعتبار والاهتمام فكان جل اهتمامكم رضا الرحمن وغاية طلبتكم ان يرضى عنكم وتركتم الناس احوج ما كنتم اليهم في الدنيا سلام عليكم طلبتم كلمة تستحق الوقوف طلبتم يعني ايه طيبتهم؟ من الايه؟ من الطيب. وعشان كده بقول ده انت راجل طيب، دي كلمة كبيرة جدا. طيبتهم في الدنيا فلم تدنسوا اعتقادكم بشرك. طيبتهم في الدنيا فلم تدنسوا اعمالكم بمعاصي. طابت اسماعكم فلم تسمعوا الا ما يرضي الله. طابت ابصاركم فلم تنظروا الا ما يرضي الله. طيبتهم. انتظروا عمركم مطهرين صبتم بطاعة الله عز وجل صبتم بالعمل الصالح سلام عليكم طبتم يعني طابت اعمالكم وطابت اقوالكم وطاب سعيكم وطاب جزاؤكم ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان ينادى بين المسلمين في بعض الغزوات ان الجنة لا يدخلها الا نفس مسلمة ان الجنة لا يدخلها الا نفس مؤمنة نفس طيبة وعشان كده قلنا اكثر من مرة ان الانسان مش هيدخل الجنة وفي شيء من الخبث اطلاقا ما ينفعش الجنة دار الطيبين. فلسه في شيء من الخبث لازم يطهر. ولهذا قال مقاتل: اذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطره بين الجنه والنار فيقتصوا لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم حتى اذا هذبوا وقيموا قال لهم رضوان سلام عليكم. يبقى لسه في حاجات صغيره كده كانت ما بينهم مظالم كانت ما بينهم ما ينفعش يدخلوا الجنه دي لازم يحبسوا على هذه القنطرة ويهذبوا ويطيبوا ليكونوا اهلا لدخول الجنة. ففيه ابدان صالحة للجنة وفي ابدان غير صالحة للجنة. اللي بيطيبا عمل اللي بيطيبا قوله. فاخواني بارك الله فيكم اجمعين عايزين نراجع الاقوال ونراجع الاعمال هل هي فعلا طيبه؟ يا ترى الملائكه تشهد لنا ويقول لنا صدقوا؟ فهذا الذي دنس بشبر ولا لا يقال له صدقوا الذي شغال في الحرمات وعدم تعظيم الحرمات وانتهاك الحرمات بسمعه وبصره ويده ورجله وفكره لن يقال له صدقوا. فلازم واحد يراجع نفسه هل هو فعلا طاب عمله وطاب قوله وطاب سعيه؟ طبتم فادخلوها. شفتوا الاثنين الاصوات ده؟ طبتم فادخلوا. خلاص انتوا لما حصل لكم هذا الطيب في الاعمال والاقوال والاحوال فانتوا اهل الدخول. ادخلوها اللي هي ايه؟ الجنه خالدين فيها. طبتم فادخلوها خالدين. قلتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. كما قال تعالى ما يكفينا فيها ابدا لا يبغون عنها ايه؟ لا يبغون عنها حولا خالدين فيها. تفضل. هل ممكن واحد بعد القنطرة يعني الاختصاص منه يرجعه تاني؟ لا ما خلاص اللي نزل في النار نزل في النار خلاص انتهى الموضوع. معنى انه عدى الصراط فهو من اهل الجنة. ركز معايا بس انا فاهم سؤاله يا عم اصبر علي على السؤال. معنى انه عدى الصراط نقول له الحمد لله على السلامة نقول له انت وصلت خلاص. لكن انت كده خلاص كده حسناته اكثر من سيئاته. لكن في حاجات بينك وبين العباد لازم نخلصها. الحبس عن الجنة حبس. التأخير عن الجنة تأخير. هي دي شوية هي دي شوية انك تقف وتعالى انت كان بينك وبين سيد كذا وقلت له كذا وحصل كذا. هي دي شفت الخطر بذهن باسل ذاته ايه؟ وقلت ايه ده وممكن يرجع ويدخلوه النار. شايفين الحته دي؟ شايفين الاحساس ده او المفهوم ده؟ ها ده لوحده عقوبه. ده لوحده عقوبه. فعشان كده فرق كبير جدا بين اقوام يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب وبين ناس عماله تعدي على مراحل فعلا تقطع النفس. فمجرد التفكير ده هو والشعور ده لا ده كمان هم بيبقوا عندهم رقي. يعني ينفع كنت تقول لسيد كده؟ مجرد هذا العتاب عقاب لأصحاب النفوس السليمة من أهل الجنة، من أهل الجنة، فبيحشروا على هذه القنطرة بين الجنة والنار ليقتص منهم من بعض هذه المظالم. هل هذا القصاص يكون بتوبيخ أو بعتاب أو بلوم أو فيه لوم من العذاب النفسي أو البدني؟ الله أعلم. وأصلا قضية القنطرة بين الجنة والنار من الناس من قلنا قبل الصراط ومن قال بعض الصراط فيها كلام من أهل العلم، لكن المشهور من أهل العلم أنها بعض الصراط. تفضل السيد. ويرجع تاني ولا مش هيرجع؟ اتفضل. سؤال طيب. صح، بيقول لك احنا نجدها مفتحة، وهل تجدها مفتحة بمفهوم ان هي كانت مفتوحة واللي داخل داخل واللي خارج خارج؟ لا، ايوه، ليس معنى انك تجده مفتحة معناها كانت مفتوحة واللي يدخل يدخل ويخرج يخرج. لا لا لا، مفتحة لهم الابواب ولا يدخلها احد الا باذن الله سبحانه وتعالى. واول من اذن له النبي صلى الله عليه وسلم. مفتحة معناها كانت مفتوحة واللي يدخل يدخل واللي يخرج يخرج. لا، مفتحة ولا يدخل احد الا باذن خازن الجنة، كما يأذن بالدخول الا بطرق النبي صلى الله عليه وسلم. مين يسمع الآية اللي في الشرح القلب دي؟ وثيق الذين اتقوا. اتفضل. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى جهنم. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فتحت أبوابها. اعرف فتحت أبوابها. سهل ايه؟ بس فتحت أبن مجهول تبقى ايه؟ جاش مكان ساعي بأبوابها. انا قامت مقام الفاعل تلبس طي الساعة أبوابها مرفوع بالضم. وفتحت أبوابها وقيل لهم وقال لهم خزانتها السلام. قال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله. الحمد لله الذي صدقنا. ابواب الجنه. الجنه لها كم باب؟ ان في الجنه ثمانيه ابواب، يبقى النار لها سبعه وفضلت الجنه عليها بايه؟ باب. ان الجنه ثمانيه ابواب. ولهذا في الحديث ما منكم من احد يتوضا فيبلغ او فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من اياها شاء. شفتوا اهميه الوضوء والصلاه يا شباب؟ ويفتح الجنه ايه؟ لا اله الا الله ويفتح عليه. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سعه ابواب جهنم كما جاء في الحديث الشفاعة الطويل في الصحيحين، يقول الله عز وجل يا محمد ادخل من لا حساب عليه من امته من الباب الايمن. شوف طلع في باب ايه؟ ايمن. وهم شركاء الناس في الابواب الاخرى والذي نفس محمد بيده. انما بين المصراعين من مصاريع الجنه ما بين عبادتي الباب لكما بين مكه وهجر. وفي روايه مكه وبصرى. جمال العرب جغرافيا دي كانت كتير دول. كم؟ من مكه بصره. مسافة ما تقل عن 1800 2000 كيلو فعلا. تتخيل بقى ده المسافة ما بين عاد مصرع يعني ايه المفصلة يعني مفصلة في الباب. ثم انه شوف ازاي طب تعمل قطر بيت نزلت لو في باب ايه. لا عيش معنا تخيل ذات ابواب جنة ابواب الجنة. ها فليك بقى النبي يقول لك ان ما بين المصراعين مصاريع الجنه ما بين عضاضتي الباب مفصلتين كما بين مكه وهجر. يبقى الباب ده لما نعوز الوصول على بعضه نرجع لورا قد ايه؟ تفهمين ازاي؟ ترجع لورا قد ايه؟ طب عيش بقى دلوقتي كده الباب ده بيفتح. تخيل وبيفتح وتشوف ايه اللي وراه؟ الجنه. يعني الارواح لازم تعيش كده شويه. ما هو ده حاد الارواح. ذكر الجنه هو حاد الارواح، حاد الارواح الطيبين. ما هو ده اللي يخلي الانسان يصبر. بيبقى شايف الجنه. بيبقى حاسس بيها، بيبقى شامم ريحتها. فاكرين انا في النهارده بقول واهل ريح الجنه اني لاجل ريحها دي واحده شام ريحتها قبل احد الى جنه. ده ناس عايشه، ناس عايشه. فالظاهر نحن عندنا زكام. اي أيوة والله مزكمون بالذنوب والمعاصي. في غشوات كثيره شباب، في غشوات كثيره على قلوبنا وعلى اعيننا وعلى اسماعنا. لازم نبدا نجي، عايزين نجي الغشوات دي، عايزين نزيح هذه الافكار على القلوب. نسال الله ان يشرح صدورنا. طيب وفي صحيح مسلم عن عتبة بن غزوان انه خطبهم خطبه فقال فيها ولقد ذكر لنا ان ما بين مصراعين مصير الجنه مسيره 40 سنه ولا ياتين عليه يوم وهو كظير. مزدفه اهل الصلاه بقى. اهل الصلاه داخلين باب الصلاه. طيب وفي حديث ابي سعيد ان ما بين مصراعين في الجنه مسيره 40 سنه. سلام عليكم طيبتم. لما وصلوا قالوا الحمد لله. اهل الجنة لما قيل فادخلوها خالدين الحمد لله. قال الحمد لله فالذي يحمد على كل خير هو الله. هدى خلق فهدى سبحانه وتعالى وأقام القلوب ويسر لك الطاعات وغفر لك الذنوب وعظم لك الحسنات حسنة عشرة 100 و700. فالحمد لله وحده لا شريك له. أن نحن كأصحاب ظروف نحن مشتركون على الله وعلى شرعه وعلى دينه، لكن الحمد له هو وحده. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده انه يغفر وهيبعث وهيثيب بالجنة، وقال الحمد لله ايه الوعد اللي وعده الله عز وجل. ايوه كما كانوا يدعون في الدنيا، مش دايما بندعو ونقول ربنا اتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلق الميعاد. فقال الحمد لله الذي صدقنا وعده استجاب هذه الدعوة لنا في الدنيا، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسله ربنا بالحق، وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اهل الجنة يتكرر منهم الحمد لله عز وجل على كل هذه النعم، مش نعم الدنيا، لا الرزق العظيم اللي يأتيك ان يهديك الله، يهديك للإيمان ويهديك للطاعة ويهديك للعمل الصالح ويهديك لبر الوالدين ويهديك لصلاة الأرحام ويهديك للزهد في الدنيا وعدم الرغبة فيها والإقبال على الآخرة، يهديك انك تقوم. هو هذا ما الحمد الحقيقي اللي بيستحضره المؤمن. وايضا حمد على نعم الدنيا، لكن بقول النعم العظيمة دي الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي غفر ذنوبنا. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض. اي ارض؟ هما مصر الجنة. اي ارض؟ ارض الجنة. فالصحيح انها ارض الجنة، لان بعضهم يقول لك انها ارض الدنيا كان لا مش صحيح، يقول لك وفي تقديم وتاخير. طب ليه ده الايه بتقول وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه، يبقى اي ارض؟ ارض ايه؟ خلص الموضوع. اورثنا الارض نتبوأ من الجنه، فالارض هذه ارض الايه؟ الجنه. وعرفها بالالف واللام، هي دي الارض، مش اللي انتوا عايشين عليها، دي الارض الحقيقيه، دي الارض اللي تربتها مسك وزعفران، هي دي الارض. الثانية دي كانت خرابة، الثانية دي كانت خرابة، كانت مزبلة تراب وحجر وعشرة وأذية، هي دي الارض، هي دي الارض، هي دي اللي معناها الارض، ولكن ليست اي ارض. قال تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض، اي ارض الجنه. فكلمه اورثنا، فلان ورث، يعني ايه ورث؟ يعني عمل ايه؟ يعني كان في حد وهو خد الميراث بتاعه، كان في حد هو خد ليه الميراث. ايه بقى اورثنا الارض؟ قال العلماء ورثوا الارض التي كانت لاهل النار لو كانوا مؤمنين، لو كانوا امنوا كان لهم مكان. ما هو كل واحد ربنا خلقه احنا قلنا جعل له موضع في الجنه وموضع في ايه؟ في النار. يلا اشتغل هتاخد موضعك من الجنه، ما تشتغلش خدت موضعك من النار. طب موضعي في الجنه بقى راح لمين؟ اورثهم الله عز وجل هذه الارض، وادي فضل فوق الفضل، ادي فضل ثاني. يعني مش كفاية انه ضاعف الحسنات لدرجة انه دخل الجنة اللي موضع صوت فيها خير من الدنيا وما فيها، لا لا لا لا، واداله كمان اماكن اهل النار لو كانوا امنوا ودخلوا الجنة. وهذا هو قول اكثر المفسرين. فقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. نتخذ من هذه الجنة مبوأ منزلا في لك ما تشاء حيث شئت. في الجنة يعني لو قيل لك انت ليك الجزء ده في الجنة نقول طيب جميل جدا الجنة. لا لا لا لا لا, لا. حيث تشاء براحتك. ما خلاص خلاص دنيا القيود قد انتهت. دنيا القيود قد انتهت. الحرية الحقيقية. الحرية الحقيقية. نتبوأ من الجنة يعني نتخذ فيها منازل ما نشاء حيث نشاء. فنعم أجر العاملين. نعم أسلوب ايه؟ ايه الممدوح هنا؟ لا. نعم أجر العاملين الجنة. المحذوب الجنة. فتمام قول أهل الجنة فنعم أجر العاملين. ولا ده من كلام ربنا؟ يا عم اصبر اللي بيقول فنعم أجر العاملين أهل الجنة ولا ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى ممكن أهل الجنة. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ منها. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ منها الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وممكن نقف عند نشاء ونبدأ نقول إلى فنعم أجر العاملين. يبقى ده كلام ربنا أو كلام الملائكة أو نعم أجر العاملين. وخلي بالك من كلمة العاملين دي الله يبارك فيك. خلي بالك من كلمة العاملين. فهذا الأجر الممدوح الذي هو الجنة نعم الأجر الجنة إنما هو للعاملين. فشوف عملك وشوف اجتهادك عشان على هذا ستكون درجتك من الجنة. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. وقيل الحمد لله رب العالمين. استحضر هذا المشهد العظيم الذي يختم به هذا الكلام وتختم به هذه السورة المباركة. وترى ربنا بيكلمك ركز بيقول لك وترى جميل ما يرى ده وكأن الذي قرأ القرآن بعد أن سمع ما سمع في هذه السورة من آيات الرحمن وعاد فضيل دعوة النبي الكافرين وجدالهم وانتهى الأمر وأراهم أماكنهم وسيق الذين كفروا إلى جهنم وسيق الذين اتقوا إلى الجنة كأنك شهدت هذا المشهد بعينك كأنه قال لك ومما ترى انك ترى الملائكة في هذا الموقف وهذا المشهد. كأن اللي سمع الكلام ده خد قرار انه هيعمل ده عمل الذين سيقوا الى الجنة خلاص، كأن الآيات اخذت بقلبه وانه فعلا انا من هنا ورايح اعمل خلاص، انا هتوب للذنوب اللي انا فيها، انا هبدأ اشتغل، انا هعمل، ده نعمة اجر العاملين. كأنه قال خلاص انا هعمل، وكأنه خلاص استبشر، وبهذه النية لو مات الان بهذا القدر هيدخل الجنة كل وترى. فهمتوا الحتة دي؟ وصلت؟ وترى الملائكة، ترى ترى فعل مضارع، ترى فعل مضارع. طب ايه اللي جاي في مضارع؟ يعني ايه الحالة اهو، كأنها مشاهد قلبية يا جماعة، كأنها مشاهد قلبية. وثيقة الذين كفروا، وثيقة الذين اتقوا، كأنه بيقول لك امر خلاص وانتهى. وربنا سبحانه وتعالى معبر عن الشيء بالماضي وهو لسه جاي في المستقبل، مش وسيساق الذين كفروا وسيساق الذين اتقوا، لا وثيقة. قالك اتكلم عن المستقبل بصيغة الماضي لتحقق الوقوع، خلاص زي اللي وقع. هو الماضي ينفع نقول هنعمل فيه تاني ولا خلاص حصلت؟ ده ينفع نقول ده كذب؟ بقولك حصل خلاص. كذب ايه؟ بقولك حصل، مش كده؟ فلما يعبر بصيغة الماضي معناها الامر واقع متحقق، خلاص حصل الكلام ده اللي حصل، اذا كأنك انت خلاص الكلام ده ماضي ولسه مستقبل، وشهدت بعينك وخدت قرارك، او كنت ندمان ويقول لك انت لسه في الدنيا بس انت بتسمع الكلام ده كأنك في الاخرة. وترى بهذا القرار الذي اخذته صرت من اهلها، هتشوف كذا وكذا وكذا وكذا. هتشوف ايه بقى؟ قال وترى الملائكة. شو بقى المشهد؟ الروعة والرهبة والجلال. حاسين، محيطين، محدقين به حول العرش، من حول العرش. ففلان حس به القوم، يعني احاطوا به من حول العرش للابتداء. يراهم الرائد هذه الصفة، يسبحون بحمد ربهم. ما هي دي وظيفتهم؟ حال كونهم مسبحين بحمد ربهم، واقفين حوالين العرش، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. قال العلماء معنى يسبحون يعني يصلون حول العرش شكرا لربهم عز وجل. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون، يسبحون بحمد ربهم. وقبلهم خلي بالك الآية كانت بتقول وقالوا الحمد لله. يبقى كأن الكون وكأن الوجود كله يتجه الى الله بالايه؟ للحمد. فكلمة الحمد ينطق بها كل حي وكل موجود في استسلام وخضوع وخشوع لرب العالمين. قال الله عز وجل وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقضي بينهم، بين مين؟ بين العباد. خلاص سيق دول للجنة وسيق ما معناه قضي بينهم. وقضي بينهم بالحق. وقيل بين النبيين الذين جاء بهم مع الشهداء، وبين أممهم بالحق. وقيل بين الملائكة. بعض العلماء قال لك لا، ده وقضي بينهم يعني قضي بين هؤلاء الملائكة. شوف واحد اقرأها قراتها مرة، يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم. اوصلها لك بعض. عشان ايه بوصلها لك؟ عشان اديك الشعور بالمعنى ده. قضي بينهم يعني بين الملائكة اللي بنتكلم عنهم بيسبحوا. فالملائكة ايضا لهم ايه؟ منازل. فاقامهم في منازلهم على حسب درجاتهم، لكن طبعا المشهور من كتب التفسير واقوال التفسير ان اللي قضي بينهم مين؟ العباد. وقضي بينهم بالحق. فقضي بينهم بايه؟ بالحق، لان الحق هو الذي قضى سبحانه. وفي قضاء بحق وفي قضاء بغير حق، هم عاشوا قضاء في الدنيا مختلط او مختلط. فضيف خلق لهم وقضي بينهم بالحق. وقيل المؤمنون الحمد لله رب العالمين، وقيل الملائكة الحمد لله رب العالمين على عدله في الحكم وقضاء بين العباد بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. فلما ذكر تعالى حكمه في أهل الجنة والنار وأنه كلا في المحل الذي يليق به ويصلح له وهو العادل في ذلك الذي لا يجوز، أخبر عن الملائكة أنهم محدثون من حول العرش المجيد يسبحون بحمد ربهم ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجور. وقد فصل القضية وقضى الأمر وحكم بالعدل وقضى بين الخلائق بالحق. وقيل أي نطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله، ولهذا لم يسند القول إلى قائل. قال وقيل لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه، فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد، شهدت له بالحمد. قال قتادة افتتح الخلق بالحمد، خلي بالك، واختتم بالحمد، او افتتح سبحانه الخلق بالحمد واختتمه بالحمد. فاول حاجة الحمد لله الذي خلق السماوات والارض، وهنا في النهاية خالص وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فهو المحمود اولا وهو المحمود اخرا سبحانه وتعالى. صورة جميلة والله، صورة جميلة تأخذ بحبه، وكل الصور جميلة لكن بما في وقع كده لصور في القلب. نسأل الله أن يفتح علينا بالعلم والعمل، بالعلم والعمل. مين حفظ الصور؟ مين خلص صور الزمر كده؟ مين صار من أصحاب صورة الزمر؟ عشان النبي كان بينادي الصحابة كده يا أصحاب سورة البقرة في غزوة حنين، لما فروا في أول الغزوة يا حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. النبي قعد يناديهم يا أصحاب الشجرة اللي بيعوه تحت شجرة شجرة الرضوان، يا أصحاب سورة البقرة. ها يبقى بينادوا يا اصحاب سورة البقرة، يا اصحاب سورة الزمر، يا اصحاب سورة الصاد. فيريد دي تبقى قبنا يوم القيامة، تبقى انت صاحب الصلاة، صاحب سورة البقرة، صاحب سورة الغافر. يعني ايه صاحبها؟ معاه معاه صاحب، اسمه صاحب، صاحبها على طول. يقوم بالليل قارن سورة الزمر، ماشي كده لوحده راكب سيارته عمال سورة الزمر معاه صاحبه وصاحبها. هو يعني صاحبها يعني ماشي معاه شبك الملازم، الصاحب اي الملازم صاحبه في السفر. فاصحاب سورة الزمر معناه اللي معاهم على طول في قلوبهم، رايحين جايين بيقراوا سورة الزمر. فما يفتكش الفضل ده، ما يفتكش دي منازل، دي دي منازل، ده كلام الله. ما تفتكش سورة زي كده. ان شاء الله تعالى احنا يوم الاحد القادم هنعوز بقى نجمع اللي بنجمعه كل مره، فاكرين بنربط اول الصوره باخرها ونجيب المتشابهات في الصوره نفسها، الايات المتشابهه والمعاني المتشابهه. ايه ثاني نعمل؟ ايه ثاني يجيب هو كده بس. بالظبط افتكرت. بنشوف محاور الصورة الرئيسية، في بعض العلماء بيبدأوها في الصورة واحنا بنحب دايما بنقول لك اول الصورة في اخر الصورة عشان تجمع الصورة على بعضها. تمام؟ والصورة دي بتدور حول محور معين وبتتكلم في اربع اجزاء رئيسية، جزء عن كذا وجزء عن كذا وجزء عن كذا وجزء عن كذا، او ثلاثة او خمسة ايا كان. وبعد كده بنربط بقى الاول بالاخر، لان الصورة الواحدة الواحدة ثم الوحدة الموضوعية لسور القرآن الكريم ده علم. بعد كده بناخد المتشابهات جوه نفس الصورة نقول ربنا سبحانه وتعالى ذكر الجنة هنا ومثلا يعني ذكرها في أول الصورة في وسط الصورة في الصورة. مين هيعمل لنا العمل ده بإسقاط؟ كل هيعمل طبعا، لكن مين هيسقنه ويجيب لنا ورقة كده نقرأ منها؟